بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير يا رب العالمين. وصلنا إلى بحث جديد بعنوان فصل في الربا، نسأل الله اللطف والعافية. مش الحالة؟ طيب، فصل في الربا. قبل أن نقرأ بحث، ننوه على خطر الربا على المجتمع البشري بشكل عام، وعلى الأمة بشكل خاص. فإن الربا بالأصل نوع من أنواع أكل أموال الناس بالظلم والباطل، وهو ظلم تعارفه الناس في عصرنا واتخذوا له صيغا قانونية منمقة تحت أسماء كثيرة: فائدة، استثمار، وجعلوا له مؤسسات ضخمة عالمية وغيرها. وليعلم أن الأمة أجمعت من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، ولا يوجد خلاف بين العلماء على حرمة الربا أبدا، لقول الله تعالى: وحرم الله الربا. فهذا نص متفق عليه في معناه ومدلوله، على أن الربا حرام بشكل يعني مجمع عليه. بل أن الله عز وجل، نقل الإمام الماوردي، لم يحل الربا في أي شريعة قط، لا في شريعتنا ولا في الشرائع المنزلة من عند الله السابقة. فإن الله عز وجل قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فنص على أن الأمم السابقة نهوا أيضا عن أكل الربا، فهو محرم في كل الشرائع السماوية. قلت: سماه الله عز وجل ظلما، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فجعل أكل الربا ظلما، ومن أراد أن لا يظلم ولا يظلم فليؤدي رأس المال إلى صاحبه بدون زيادة ولا نقصان، وإلا فهو ظلم حرمه الله سبحانه وتعالى. جاء في تفسير ابن كثير أن آكل الربا عن سعيد جبير يقال له يوم القيامة: خذ سلاحك لحرب الله، لقول الله: فأذنوا بحرب من الله. قال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل في الدنيا، أنه يموت قتلا، لأن من حاربه الله لابد أنه مغلوب، وما ينتج عن الحرب القتل. فقال: أوعده بالقتل في الدنيا. هذا رأي البعض. قلت: يعني اليوم أكثر ما نسأل يوميا عن مسائل ربوية كثيرة، وخاصة أن كثيرا من الأمور مسهلة: قروض تجارية، قروض زواج، قروض البطالة الصناعية، التأمينات، غيرها من الأحكام، كل المؤسسات الربوية التي ينبغي التحذير منها. طبعا قد يقول قائل: التأمين على الحياة أو المال أو كذا، الشيخ مصطفى الزرقا مثلا أباحه، ثم تعفو الربا. أقول: نظرة علماءنا نظرة متكاملة. فمثلا الشيخ مصطفى الزرقا لما أباح التأمين أباحه مع مؤسسات إسلامية لا مع مؤسسات ربوية، وهذا نبه عليه في الفتاوى، فقال: بشرط أن يكون مع مؤسسات إسلامية مو مؤسسات ربوية. فاليوم تجي عنا فتحوا شركات تأمين ربوية، تقول الزرقاء عبقول مو معكم، هذا على قول من قال بالإباحة، واضح؟ ولكن لو قلنا بالتحريم مطلقا فهذا أمر آخر. طبعا من الأحاديث التي تبين حرمة الربا قوله عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان يأكلون الربا. والحديث رواه أبو داود: فمن لم يأكله أصابه من بخاره، أي لابد أن يدخل الربا إلى كل بيت من بيوت المسلمين وإن كان البخار منه. وهذا حاصل اليوم، نسأل الله العافية، أن من لم يأكل الربا ما في واحد من بيناتنا إلا أصيبه غبار وبخار الربا بسبب تعامله مع الناس وغير ذلك. قال: روى أحمد ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما. طبعا عبد الله بن حنظلة، حنظلة هو غسيل الملائكة، عبد الله تابع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فهذا بيان على أن الزنا كم له من خطر على المجتمع، فالربا أشد خطرا من الزنا. حديث منعيده، روى أحمد ورجاله رجال الصحيح، أي حديث موثق، كما في مجمع الزوائد عن عبد الله بن حنظلة قال: قال درهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. روى ابن ماجة قال: حديث ابن ماجة ضعيف. الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمة، هذا ضعيف، لكن ما هو موضوع ضعيف، يقال لبيان الترهيب من الربا، يعمل به في باب الترهيب والترغيب. الربا 70 حوبا أي بابا من الظلم، أيسر أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. فمن فعل الحرام يستهين عليه كل أمر، يعني الله مثلا آكل الربا أو يفعل أو يفعل. إيه ربما اليوم ما نسمع من الزنا بين المحارم وغير ذلك، نسأل الله العافية، فساد عجيب. يعني أقول يعني ما يشاع الآن في بلادنا من فساد، لو كل وحدة من أنواع الفساد موجودة في الأمم السابقة لكان سبب الدمار والهلاك. بعد ذلك سبحان الحليم، الله عز وجل يحلم على عباده فلا ينزل بهم، فنسأل الله العافية. يعني حقيقة لو نظرنا في أي أمة من الأمم السابقة ربما كان فيها من المعاصي ربما أقل من هذه المعاصي، ما نرى من فجور ومعاصي وغير ذلك، هذا شيء مخيف. لذلك ورد في الحديث أن الربا سبب لنزول العذاب من عند الله. روى أبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه وذكر حديثا طويلا وقال فيه: النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فلو أن الله أراد أن يعذبهم فلا يترك منهم أحدا فلا عذر لهم. ونسأل الله العافية، هذا الأمر يكاد يكون مما شاع في مجتمعاتنا، ونسأل الله العافية. وما نرى من نزول عذاب ومن نزول فتن على أهل الأرض بسبب هذه المعاصي والذنوب، لأن الله عز وجل عودنا وهو من سننه في الخلق أنه إذا ابتعد الناس عن منهجه وكتابه ابتلاهم عسى أن يعودوا، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي أنزلنا بساحتهم الشدائد من بأساء وضراء وجوع وفقر وحرب لكي تتضرع الناس وتلجأ إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا، هن لولا بمعنى هلا للحظ، أي ألا إذ جاءهم بأسنا ونزلت بساحتهم الشدائد رجعوا إلى الله وآمنوا به وتركوا المعاصي. قال: ولكن قست قلوبهم. فبسبب قسوة القلوب فهي لا تلين لما ينزل بساحتها من الشدائد ولا تنتفع، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم قال: حتى إذا فرحوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا هنم ما انتفعوا، الله افتح عليهم أبواب الخيرات والأموال كذا. فلما استكانوا لذلك أخذناهم بغتة. فعذاب الله عز وجل إنما ينزل بالعباد بغتة. فنسأل الله اللطف والعافية. لذلك ما نرى من حولنا من نزول عذاب ومن نزول بلاء ومن نزول شدائد ينبغي أن نفيق ونستيقظ من نومنا حتى أن نرجع إلى الله ننتفع. فإذا ما رجعنا ما ننتفع، ذلك يصيبنا ما أصابه. ما قال له سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه لما قال، كان في فتح قبرص. قبرص معروفة، جزيرة معروفة قرب تركيا وقريبة من سوريا أيضا. قال لما كان سيدنا أبو الدرداء في الفتح، وكان فيها بعض التابعين وأعز الله المسلمين وفتح الله عليهم قبرص، فلما كانوا كذلك فيها يقول أحد التابعين: رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. ويمكن اسمه جبير هذا التابع. نعم، جبير ابن نفيل، جبير ابن نفيل. قال: فرأيت أبا الدرداء وحده جالسا يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، أما ترى إلى هؤلاء؟ كانوا أمة ظاهرة قاهرة، لهم الملك والغلبة، تركوا أمر الله وصاروا إلى الكفر، فصاروا إلى ما ترى، أي أنزل الله فيهم العذاب وفرقوا، والله سلطنا عليهم. والله لو أن تركنا أمر الله لصرنا مثلهم. إذا نحن صار فينا مثل ما صار فيهم، صرنا مثلهم. ما أهون الخلق على الله. ثم تلا قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أي إذا كذبتم وابتعدتم عن منهاج الله يلزم من ذلك أن ينزل بكم العذاب، أي هذا شيء حتمي لازم، لأنه هذا من سنن الله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فهذا من فهم سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالله عز وجل جعل الظلم سبب للهلاك، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويروي ابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد كما في الترغيب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. كل ما يكثر من الربا الله يبليه بالفقر أكثر، كل ما يكثر من الربا يبليه بالفقر أكثر، وهكذا دوالي. قال: وأخرج البخاري والنسائي كما في جامع الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء ما أخذ أمن حلال أم من الحرام. وهذا شيء عجيب ومخيف. زاد رزين يقول صاحب جامع الأصول: فإذ ذاك، يعني إذا وصلوا إلى هذا، لا تجاب لهم دعوة، أي يدعون الله فلا يستجاب لهم. فنحن اليوم مثلا عم نشوف إيش عصير المسلمين في الشرق والغرب وكل الثغور، وندعي الله عز وجل. الله عز وجل الشمد، يعني نحن والله لازم نستحي من الله في دعائنا. الله عز وجل يعني لما قال: إن تنصروا الله، هل يمكن لو قلت أنت للطالب: إن درست ونجحت، إن نجحت أعطيك كذا، وهو رسب باستحق الجائزة اللي أنت أعطيته إياه، مو فعل الشرط وجواب الشرط. جواب الشرط لا يتحقق إلا بتحقق فعل الشرط، هذا الشرط، وهذا يعرفه الصغير والكبير. فأنت لا تستحق الجواب إلا إذا فعلت الفعل، فكيف نحن لا ننصر الله ونطلب منا أن ينصرنا؟ والله عز وجل يقول إن تنصروا الله النصر يأتي بنصركم، وأما إذا أنتم ابتعدتم عن منهج الله وخذلتم شرع الله فلا بد أن ينزل بساحتكم الخذلان، لا ينزل بساحتكم النصر. فلا بد من العودة بالإيمان إلى كتاب الله والالتزام بقواعد. إن شاء الله دروسنا الفقهية باب من أبواب التزام شرع الله عز وجل، نشيعه بين الناس ما استطعنا إلى ذلك. في الآية يقول الله تعالى مذكرا بفضل الإيمان: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلما آمنوا جاء كشف العذاب. فنحن إن آمنا كأن الله يقول لنا إذا آمنتم ورجعتم إلى منهاجي أكشف عنكم العذاب كما كشفت عن الأمم السابقة. الحديث الأخير الذي ذكرته أنا في الجمع هذا الصغير، ما روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، في رواية وشاهديه وكاتبه. إذن آكل الربا ملعون والموكل ملعون، آكله وموكله الذي سبب في أكله والآكل له، وشاهدين. هنا نسأل، بيجي واحد بقولنا أنا موظف وزميلي أو قرايبي بده يسحب وأنا أجيب أكفله على راتبي، هل يجوز أم يحرم؟ نقول الشاهد ملعون، الكفيل من باب أولى. إذا الكفيل شاهد وزيادة، الكفيل بيشهد وزيادة على الشهادة بدفع إذا ما دفع هذاك. يعني هلا مثلا لما أنا عبجي بقول لك أنا كفيل فلان، أنا شاهد على الدين وزيادة على الشهادة بغرم كمان، فهو مشمول في اللعن وزيادة. واضح؟ وكاتبه أي الذي يقوم بتنظيم مثل هذه العقود وييسرها. نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب، قال فصل في الربا. الربا لغة الفضل والزيادة، فنقول أربى بمعنى زاد، والله يربي أي يزيدها، واضح، ينميها. لذلك قال الربا مع الله جائزة، الربا بجوز لعمين يا سعام بس مع الله عز وجل ما يحرم، لأنه الله عز وجل بتقرض درهم تأخذ 700، يعني مع الله ليست حرام. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع، في كل سنبلة، هو المضاعف إلى السبعة للسبعمائة. ورد في بعض الآثار أنه لما نزل قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم زد أمتي، فأنزل الله قوله: في كل سنبلة 100 حبة 700، فقال: اللهم زد أمتي، قال: والله يضاعف لمن يشاء، قال: اللهم زد أمتي، قال: والله واسع عليم، أي لا يعلم مدى مضاعفات الأعمال إلا الله، لا يمكن أن تحد أو تصور. وهون من رحمة الله أن سمى الإنفاق قرضا وهو ماله جل وعلا. الأموال اللي بإيدنا هي ملك الله، نحن وأموالنا ملك الله، طيب شو الله بيستقرض مننا؟ قال سماها قرضا من باب نحن نثق بالتعويض، إنه الله بيعطينا بذلك، إنه الله بعوضه، لأن القرض في ذهن الإنسان إنه لا ينقص منه المال، ببقى ماله على حاله. هلا أنت لو معك مليون، واحد استقرض مليء 100,000، قيمة ما طلبت بجي تقول أنا معي مليون، يعني رصيدي ما نقص، وكيف وهو الله جل وعلا. فهذا من باب أن سماه قرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. المضاعفات مع الله جائز. إن أحدكم يتصدق بشق تمرة إذا تقبل الله فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كجبل أحد تمرة. فنسأل الله تعالى القبول. يقال هذا يربو على هذا، أي هذا يفضل ويزيد. ومنه قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. الربا اللي بين بعضكم لقلة لا يربو، أما ما يعطى إلى الله من الصدقات فهو الذي يربو ويزداد. وسمي المكان المرتفع ربوة لفضله عن سائر البقاع، لظهوره وزيادته على سائر البقاع التي حوله. وشرعا فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. فضل خال عن عوض، أي لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال، شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. عطيته 100 بدك إياها 110، فهذه الزيادة في العوض خالية عن عوض يقابلها، وهي مشروطة لأحدهما وهو هنا المقرض أحد أرباب المعاوضة. قال في شرح الوقاية أي فضل أحد المتجانسين، أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي، لا أي فضل، فهو فضل أمرين متجانسين، يعني حنطة وحنطة، الفضل في واحدة على الأخرى هذا. أما لو شعير وحنطة هل يكون إذا حطينا كيلوين شعير وكيلو حنطة ربا؟ لا. واضح؟ لذلك نبه فضل المتجانسين، يعني أمرين متحدي الجنس. طيب على الآخر بالمعيار الشرعي، أي لهما معيار وهو كيل أو وزن، فإذا لم يكن كيلا ولا وزنا فليس بربا. فمثلا كيلو حنطة بكيلوين حنطة ربا، وكذلك لتر مثلا زيت بلترين زيت من نفس الجنس ربا، ولكن قطعة أرض بقطعتين أرض قال ما هو ربا. قال ليش مو جاب نفس الجنس؟ قال هذا له كيلي وله وزني، فما كان كيليا أو وزنيا يجري فيه الربا، وما ليس بكيل ولا وزن. أعطيته جهاز خلوي أخذ بداله 4، معلش واضح؟ لأنه ليس بكيل ولا وزن. فهون إيش قال؟ فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي، لازم يكون في معيار شرعي. إذا ما في المعيار فهذا هذا. نعم سنتكلم، هذا سيأتي. أيوة معيار، لا مقصودنا بالكيل الحجمي، والمقصود بالوزن ما يوزن لا ما يمتر بالمتر أو نحوه. قال أي الكيل والوزن. ففضل قفيزي شعير، القفيز معيار حجم عندنا، واضح؟ القفيز أحد المعايير السابقة، وهو يمكن 60 الكر 60 صاع، القفيز أقل يعني مرة ذكرنا نحن التعابير، يمكن تقدمت معنا من قبل، ما بعرف إذا تكلمنا هون. نعم حول 16 كيلو، يعني إحدى المعيارات. طبعا هذا المعيار الحجمي بيختلف باختلاف المادة، هذا هون 16 كيلو تقريبي، يعني لو كان هلا ناخذ الصاع، الصاع على رأي الحنفية 3 كيليات ونصف تقريبا، إصاع حنطة غير صاع مثلا إيش اسمه سمسم، غير صاع كزبرة، فهمنا؟ صاع الكزبرة بيطلع كيلوين، إصاع الحنطة بيطلع 4 كيليات، واضح؟ يعني بفرق معنى الوزن الحجمي، ما يسمى بالوزن حجم. أنا رأيت يعني أحد العلماء في أحد كتب الشافعية هو الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله دمشقي نبه على الوزن الحجمي في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك في المذهب الشافعي لابن النقيب المصري. في ذاك الكتاب نبه هذا الشيخ وهذا تنبيه حسن منه ودقيق على المعيار الحجمي. واضح؟ طيب. قال ففضل قفيزي شعير على قفيز بر لا يكون ربا. لو عطيته قفيزي شعير وأخذ قفيز واحد من فهذا جائز. وكذا فضل عشرة أذرع من الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون ربا. وقال خال عن عوض ليحترز عن بيع كر بر وكر شعير بكري بر في عنا فاء زيادة هنا فاء زائدة ما لا علاقة قرف في قرف وكري شعير. هذه مسألة خلافية أتى بها ينبه على الخلاف بين الشافعية والحنفية. عندنا نحن الحنفية يصرف كل جنس لخلاف جنسه. عندنا كري يعني كيلوين حنطة وكيلوين شعير قابلناهم بكيلو حنطة وكيلو شعير. فهمنا؟ فلو بدك تقول كيلو شعير بكيلوين شعير وكيلو حنطة بكيلوين حنطة ربا. لكن لو قلت كيلو حنطة بكيلوين شعير وكيلو شعير بكيلوين حنطة عكست هذا ليس بربا. فعند الحنفية يصرف كل جنس لخلاف فلا ربا. وأما عند الشافعية فهو ربا. لازم يكون ما في بالطرفين هذا التقابل. وما يسمى إذا في حنا مذهب شافعي مد عجوة ودرهم بمدي عجوة ودرهم ربا. قاعدة مد عجوة ودرهم هكذا يسميها الشافعية قاعدة مد عجوة ودرهم. طبعا لها تفصيلات نحن بس عم ننبه على المسألة الخلافية بين الشافعية والحنفية في هذا الباب. ومنه أيضا اليوم أنت تروح على السايق تعطيه 90 جرام خشب مستعمل بتاخد انت مثلا 95 جرام مصاب. هل يجوز ان تعطي الفرق؟ يجوز عند الحنفية. واضح؟ اما لو قلنا 90 جرام خشب ب 90 جرام مصاب تعطي فرق هنا في خلاف. الاكثر على عدم الجواز لانه صار الفضل الزيادة ايش هو؟ ربا. لكن لو انت أخذت 91 جرام عطيته 90 أخذت 91 جرام الجرام حقه 900 ليرة وللصياغة إجرتهم 2000 عطيته 2900 الفرق يجوز عند الحنفية. ويصرف الزائد كله لقينا إيش لهذا الجرام الزيادة يحمل هالجرام كل الفضل. وهذا باب تيسير على الناس. وأما عند الشافعية فلا يجوز. طيب قال ليحترز عن بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير فإن للثاني فضلا عن الأول لكنه غير خال عن الجنس أو عن العوض بصرف الجنس إلى خلاف الجنس. بدأ تغميق بصرف الجنس إلى خلاف الجنس. فصرفنا كري بر إلى كر شعير وكري شعير إلى كر بر فصار خلاف في الجنس. قال وقال شرط لأحد المتعاقدين عم بشرح التعريف لأنه لو شرط لغيرهما لا يكون ربا. وقال في المعاوضة لأن الفضل الخالي عن العوض الذي هو في الهبة ليس بربا انتهى. يعني لو أنا أخذت من إنسان قرض 100,000 قرض حسن لوجه الله وما شرط ولا شرط هو. بعد شهر أديت له 100,000 وأنا عن طيب خاطر قدمت له هدية 5,000 هذا ليس ربا لأنه ليس مشروطا لأحد المتعاقدين فهذه هدية عن طيب خاطر، وأحسنكم أحسنكم قضاء في الحديث. فإذا قال شرط لأحد متعاقدين، واضح؟ فإذا كان غير مشروطا فليس برد، لكن لو كان معروفا فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يكون غير متعارف وغير مشروط، غير متعارف غير مشروط. يأتي في بحث القرض تفصيل ذلك أكثر إن شاء الله. وفي جمع العلوم الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد، وإن لم يكن فيها زيادة، لأن بيع الدرهم بالدرهم نساء الربا، وإن لم يتحقق فيه الزيادة أقول ولا يبعد عد النساء زيادة مجازا، أي التأخير في البدل ربا، إلا عن طريق القرض ليس بربا. لو أعطيته درهم قرضا على أن يرد لك درهم هذا جائز، لكن بيع درهم بدرهم مع الأجل حرام، واضح؟ فيشترط التقابض، وسيأتي التفصيل ذلك بدقة لما الكلام على علة الربا. نعم، لا يكون ربا، يعني هذا لا، المقصود شرط لغيرهما ما يكون في السمسرة. يعني أنا سمسار، أنت جيت بدك من عندي سلعة أو بدك جزء أو فشرط هالجزء مقابل هالجزء، مثلا أنا بأمن لك 100 كيلو حنطة 100 كيلو حنطة مشان، وأنا إلي أجرى على ذلك، فما شرط لي ليس بربا لأنه أنا أجير سمسار. لا ربا، إذا أبشرط لمن؟ لمرته. عم بقول هذا اللي المقصود هنا من باب السمسرة، من باب السمسرة. طيب، ثم ثبوت حرمة الربا بالكتاب نحو قوله تعالى لا تأكلوا الربا، وبالسنة نحو ما روى أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وبإجماع الأمة. طيب إذا قلنا في آية وحديث إيش فائدة الإجماع؟ رفع الخلاف، إنه ليعلم أنه لا خلاف بين أفراد الأمة في حرمة الربا. قال الإسبيجابي اتفقوا على أنه إذا أنكل ربا النساء يكفر أو يكفر، يكفر أي ينسب إلى الكفر، ويكفر أي هو بحد ذاته. فلما نقول مثل فلس وأفلس، يعني إذا فلسه الحاكم غير إذا لحاله أفلس، يعني وهون يكفر أي ينسب إلى الكفر بحكم الحاكم، وأما إذا قلنا يكفر أي بحد ذاته بدون حكم حاكم بمجرد فعل هذا. الله تعالى أعلم. واختلفوا في ربا الفضل، ربا النساء أي التأخير، النساء تأخير، فربا النساء متفق على حرمته، ربا الفضل الذي يكون العقد حال ما هو مؤجل، كيلو كيلوين لكن الآن ما هو غدا، فإن ابن عباس لا يرى الربا إلا في النسيئة، قال ما فيها ربا. وهذه من مما انفرد به ابن عباس، وهو مذهب سيدنا معاوية أيضا رحمه الله من الصحابة. قال وعنه عن ابن عباس أنه رجع إلى قول غيره أن الربا حتى في الفضل. هذا مثلا لو الآن واحد عطى ذهب 100 جرام عيار 14 ب50 جرام عيار 21، هل يجوز؟ على القاعدة العامة لا، وإن كان حالا 100 بجوز، أما 100 مثلا 150 غرام لا يجوز. قال ليش؟ قال لأنه صار في فضل، والزيادة نوع العيار هدر في الميزان الشرعي. أما على رأي ابن عباس فليس بربا لأنه لا نسيئة به، ما دام يد بيد فلا يرى فيه الربا. على أنه أهل العصر اليوم بعد تطور وسائل حديثة، وستصدر فتوى قريبة إن شاء الله عند دار إفتاء حلب بعد استكتاب علماء كثيرين في هذه المسألة، على أنه يجوز بيع 100 جرام ذهب عيار مثلا 24 أو عيار مثلا 12 بخمسين جرام ذهب عيار 24، والعبرة في الذهب الخالص ولا عبرة بالنحاس والمعادن الأخرى الشوائب. هذا رأي كثيرين الآن، وهو مأخوذ من رأي الصحابة رضي الله عنهم بعد تطور الوسائل الدقيقة في فرز الذهب. الله بتعطيه للصائغ شغلته الفرز، بطالع له النحاس لحاله والحديد لحاله والذهب لحاله بدقة متناهية، واضح؟ بفرزه. فهذا الفرز بعد تطور وسائل الفرز رأى كثير من العلماء الجواز، واضح؟ وهذا بنفع الصياغ كثير. يبدأ الصائغ عم ياخذ كيلو ذهب خشب عيار 12 و14 وعيار 18 وعيار 21، هو بهمه ياخذ سبيكة ذهب خالص، فهذاك بحسب الصائغ شقد فيها نسبة ذهب خالص، بيعطيه بمقدار الذهب الخالص، ما بيعطيه بمقدار وزنك إلا الإجمالي، ما بتوفي معه. جرام الذهب الخالص تقريبا 1100 ورقة، ال 24 900 وشوي، ال 12 500 وشوي، ثلاث سعرهم. وسيصدر هذا فيه كلام قريب إن شاء الله عز وجل. والحاصل أن الأصل في حرمة الربا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الأصل، ومعناه اللغوي الذي هو مطلق الفضل والزيادة، ليست مرادا بالإجماع، فكان النص مجملا، وقد ورد بيانه بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه الستة. إذن إذا تقابلت الأشياء ببعضها فيجب التساوي ولا يجوز الزيادة، هذا الأصل. فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. قال من حديث عبادة بن الصامت إلا البخاري، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، وزاد بعد قوله يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء، أي الآخذ عليه حرام والمعطي عليه الحرمة. والتقدير في هذه الرواية بيعوا مثلا بمثل. وروى محمد بن الحسن في أول بيوع الأصل كتابه قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، واضح؟ تأويل. وهنا ننتبه إلى أنه بين أبي حنيفة وبين الصحابي ما في غير واحد، وهذا بين على علو إسناد أبي حنيفة رحمه الله فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، وهكذا إلى آخر الأشياء الستة. فالتقدير بيعها مثلا بمثل أو يباع مثلا بمثل، وهو خبر بمعنى الأمر بل آكد منه تحقيقا لمعنى البيع. في رواية لأبي داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها. العين يعني المصاغ، التبر ترابه، واضح؟ العين إيش هو؟ المصاغ يعني الأساور الدراهم، هي تسمى عين. التبر السبائس أو الترابة الذهب. تبرها وعينها سواء، والبر بالبر مدي بمدي يعني مكيال بمكيال، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، أي اختلف الجنس، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. تعطي 100,000 ورقة سوري تأخذ 5,000 دولار جائز، لكن يدا لو قلت له لبكرة فرح. قال وأما نسيئة أي تأخيرا فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. وفي القاموس أي المحيط المدي بضم مكيال الشام ومصر، وهو غير المد جمعه أمداء. طبعا المد تقريبا 450 جرام معيار هيك بمقدار حسنه، وهو ربع صاع، ربع صاع. برواية الطحاوي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، الورق هو الفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم. أي إذا كان يد بيد اختلف الجنس، المهم يد بيد، لكن شقد ما كان الفرق بينهما ما في مانع. كيلو تمر أخذت مقابله 20 كيلو ملح، ما في مانع. وقد اتفق القائسون، جمع قائس أهل القياس، أن الحكم ليس مقصورا على الأشياء الستة. يعني هل معقول أن النبي عليه السلام يقول الربا في الستة وغيره ما فيه ربا؟ يعني إذا أعطيته كيلو رز أخذ كيلوين رز، ما في ربا. كيلو سكر كيلوين سكر، معقول هذا الكلام؟ البر فيه والسكر، طيب إيش الفرق؟ فالعلماء أعملوا الرأي أهل القياس، فقالوا أن النبي عليه السلام ذكر لنا أمثلة هذه الأشياء الستة، وجعل لنا القياس أن نقيس عليها غيرها. لو النبي عليه السلام يذكر كل المواد الموجودة في الأرض ما بنتهي الحديث. فالنبي عليه السلام يذكر أمهات، وأنت تجعل على هذه الأم التخريج والقياس. فقال أهل القياس القائسون أن الحكم ليس مقصورا على هذه الأشياء الستة، بل النص معلل بالاتفاق. من لم يقل أن الأمر مقصور إلا على هذه الستة، ولا لم يقل بالقياس؟ ابن حزم رحمه الله وداود الظاهر. هذوليك أهل الظاهر قال حرام الربا بهالستة، غيره ما فيها ربا. هذا كلام مهجور ممجوج، واضح؟ فاتفاق جميع علماء المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل السنة والجماعة الذين قالوا بالقياس والتعليل، قالوا هذا نص معلل. والعقل الإسلام ما عطى العقل، أعمل العقل. الله خاص بالقرآن للعقلاء: لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون يا أولي الألباب، إن في ذلك عبرة. إيش معنى عبرة؟ أي اعتبروا يا أهل العقول، فإن ما نزل بهم بسبب ذنوبهم لو أنكم فعلتم مثله لنزل بكم ما نزل بهم. أي قيسوا أنفسكم بأنفسهم، فاعتبروا أي قيسوا، واضح؟ وعدوا القياس من أنفسكم لغيركم. فهذا نص بالقياس في كتاب الله عز وجل، وهذا بحث في علم أصول الفقه. وهذا النص معلل بالاتفاق خلافا لداود الظاهر نافي القياس، وما أحد نفى القياس إلا داود ومن حذا حذوه من علماء الظاهر رحمهم الله، لكن هم مجانبون للصواب. إيش معقول النبي عليه السلام يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه؟ إنه واحد ما يبول بمي واقفي، طنجرت مي، إذا بولت فيه بتنجس ما وصيت تتوضأ. قال بقول داود الظاهري لو واحد بول قارورة كاسة وكتة بصير يتوضى، معلش، لأنه ما بول فيها مباشرة. إيش الفرق بين أي وخير؟ لأنه عطل العقل، لما عطل القياس ما بقى أحكام، واضح؟ وهذا مثله، تجد الأحكام كلها مجانبة للصواب بهذا التعطيل. فلذلك هذا قول داود الظاهري وعثمان البتي من علماء الظاهرية، وعثمان البتي من علماء المعتزلة أيضا، وهذا على خلاف أمره سبحان الله، جماعة يعني المعتزلة. لكن اختلفوا في العلة. مين اختلفوا في العلة؟ القائسون. إذا مشان تضبط العبارة معنا: وقد اتفق القائسون أن الحكم ليس مقصورا على الأشياء الستة، بل النص معلل بالاتفاق بين معترضتين خلافا لداود الظاهر نافي القياس وعثمان البتي، لكن اختلفوا أي القائسون. واضح؟ فأي جملة اعتراضية من عند قولي خلافا لعند قولي البتي. واضح؟ فهو معلل بالاتفاق لكنهم اختلفوا بعد اتفاقهم على التعليل، اختلفوا في علة الربا. ما هي؟ هل علته أنه مطعوم؟ هل علته أنه مدخر؟ هل علته أنه موزون أو مكيل؟ سيأتي الكلام على العلة في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. الفاتحة. بقى علة الربا دقيقة، سنفصلها في درسنا القادم إن شاء الله بدقة، ونذكر مذهبي الشافعية والحنفية فقط. واضح؟ وما ينبني على خلاف بينهما. نعم. ربا. نعم. إلى أن نص الحديث مو مر معك، قال يعني سبيع لا بأس به يدا نفس التاجي. هي اسمها سنذكر أنه في المهبلات وفي العمولات في مبينة.